ومعا نلتقي مع مسك الختام مع فضيلة قارئنا الفاضل فضيلة الشيخ شعبان رجب الديري القائد الأول بعد رحيل صاحب هذه المدرسة فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حفان. وفضيلة الشيخ شعبان يعني لم نعرفه من هذه الليلة فحسب، بل من مدة نراها في الزمان قصيرة لكنها في القدر سترت بأحرف من نور، فإن الذي يتعرف على عظيم من عظماء الأرض يباهي بهذه المعرفة. أما من يتعرف على من قال فيهم رب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلما تتعرف على فما كان ممكن يقول اهل القرآن وجماعة تاني يبقى اهل ربنا برضو، لكن لا، لله اهلين هم بعينهم ما تغيروش، اهل الله هم اهل القرآن، والخاصة من الناس هم اهل القرآن. يبقى خدوا مستين ده غير اقرأ وارتقي الى اخر آية كان يحفظها من كتاب الله. هنا يتوقف الرقي، ممكن اللي يروح لحد جنات عدن، وممكن اللي يروح الفردوس الاعلى، واللي ممكن يبقى صاحب النبي في المجلس، واللي ممكن واللي ممكن واللي ممكن، وذلك كله متوقع. فحري بنا ان نفخر باهل القرآن واصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب الديري، العنوان كفر مشلة كفر الزيات محافظة الغربية. فمع مسك الختام نلتقي مع رائد المدرسة الحصانية فضيلة الشيخ شعبان رجب الديري في مسك ختام هذه الليلة الكريمة، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Oh! محمد. عليك يا رب. وأن إلى ربك المنتهى. من صلى على النبي احنا كده ونجيبها من الاول. يعني انت فاهي لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هتدفع فلوس يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الوفي. وأن إلى ربك المنتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أليس الإنسان إلا ما سعى. وأما سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الوفي. وأنه أمات وأحيي. صلى الله عليه وسلم فغشينا المؤتفكة أول. فغشينا ما وشي فبأي آلاء ربك تتبارى. فغشينا ما غشي فبأي والمتفكة أول فغشيها ما غشي فغشيها ما غشي هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا قتابة الساعة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا قتابة الساعة شق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وكذبوا واتبعوا حكمة بالغة ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى خاشعا أبصار خاشعا أبصار يخرجون من الأجداث كأن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ثم عند الله فضل الله لا ما جابت تخدم المقرين مع بعض فدعا ربه فانت لا باب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتخنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش فانتخنا أبواب السماء يا شيخ بيت عليك فانتخنا بدر والله ليس صبرك يا اخي مما فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتخنا باب السماء